إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نسأل الله أن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يثبتنا على الحق والهدى إلى أن نلقاه وهو راض عنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.